والقيام بطاعته والإنابة إليه والتوكل عليه وحبه وخوفه ورجائه والتوبة إليه والاستكانة له والخضوع والذل له والاعتراف له بنعمته وشكره عليها والإقرار بالخطيئة والاستغفار منها، فهذه هي الوصلة بين العبد والرب. وقد أمر الله بهذه الأسباب التي بينه وبين عبده أن توصل، وأمر أن يوصل ما بيننا وبين رسوله بالإيمان به وتصديقه وتحكيمه في كل شيء والرضا بحكمه والتسليم له وتقديم محبته على محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين، فدخل في ذلك القيام بحقه وحق رسوله. وأمر أن نصل ما بيننا وبين الوالدين والأقربين بالبر والصلة، فإنه أمر ببر الوالدين وصلة الأرحام، وذلك مما أمر به أن يوصل. وأمر أن نصل ما بيننا وبين الزوجات بالقيام بحقوقهن ومعاشرتهن بالمعروف، وأن نصل ما بيننا وبين الأرقاء بأن نطعمهم مما نأكل ونكسوهم مما نلبس ولا نكلفهم فوق طاقتهم، وأن نصل ما بيننا وبين الجار القريب والبعيد بمراعاة حقه وحفظه في نفسه وماله وأهله بما نحفظ به نفوسنا وأهلينا وأموالنا، وأن نصل ما بيننا وبين الرفيق في السفر والحضر، وأن نصل ما بيننا وبين عموم الناس بأن نأتي إليهم ما نحب أن يأتوه إلينا، وأن نصل ما بيننا وبين الحفظة الكرام الكاتبين بأن نكرمهم ونستحي منهم كما يستحي الرجل من جليسه ومن هو معه ممن يجله ويكرمه، فهذا كله مما أمر به أن يوصل. ثم وصفهم بالحامل لهم على هذه الصلة، وهو خشيته وخوف سوء الحساب يوم المآب، فقال: ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. ولا يمكن أحدا قط أن يصل ما أمر الله به بوصله إلا بخشيته، ومتى ترحلت الخشية من القلب انقطعت هذه الوصل. ثم جمع لهم سبحانه ذلك كله في أصل واحد هو آخية ذلك وقاعدته ومداره الذي يدور عليه، وهو الصبر، فقال: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. فلم يكتف منهم بمجرد الصبر حتى يكون خالصا لوجهه، ثم ذكر لهم ما يعينهم على الصبر وهو الصلاة، فقال: وأقاموا الصلاة، وهما العونان على مصالح الدنيا والآخرة، وهما الصبر والصلاة، فقال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وقال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ثم ذكر سبحانه إحسانهم إلى غيرهم بالإنفاق عليهم سرا وعلانية، فأحسنوا إلى أنفسهم بالصبر والصلاة وإلى غيرهم بالإنفاق عليهم. ثم ذكر حالهم إذا جهل عليهم وأوذوا أنهم لا يقابلون ذلك بمثله بل يدرؤون بالحسنة فيحسنون إلى من يسيء إليهم، فقال: ويدرؤون بالحسنة السيئة. وقد فسر هذا الدرء بأنهم يدفعون الذنب بالحسنة بعده، كما قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئة الحسنة تمحها. والتحقيق أن الآية تعم النوعين، والمقصود أن هذه الآيات تناولت مقامات الإسلام والإيمان كلها، واشتملت على فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. وقد ذكر تعالى هذه الأصول الثلاثة في قوله: بلى إن تصبروا وتتقوا، وقوله: إنه من يتقي ويصبر، وقوله: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فكل موضع قرن فيها التقوى بالصبر اشتمل على هذه الأمور الثلاثة، فإن حقيقة التقوى فعل المأمور وترك المحظور. الباب الثامن في انقسامه باعتبار تعلق الأحكام الخمسة به، وهو ينقسم بهذا الاعتبار إلى واجب ومندوب ومحظور ومكروه ومباح. فالصبر الواجب ثلاثة أنواع: أحدها الصبر عن المحرمات، والثاني الصبر على أداء الواجبات، والثالث الصبر على المصائب التي لا صنع للعبد فيها كالأمراض والفقر وغيرهما. وأما الصبر المندوب فهو الصبر عن المكروهات والصبر على المستحبات والصبر عن مقابلة الجانب مثل فعله. وأما الصبر المحظور فأنواع: أحدها الصبر عن الطعام والشراب حتى يموت، وكذلك الصبر عن الميتة والدم ولحم الخنزير عند المخمصة حرام إذا خاف بتركه الموت. قال طاووس وبعده الإمام أحمد: من اضطر إلى أكل الميتة والدم فلم يأكل فمات دخل النار. فإن قيل: فما تقولون في الصبر عن المسألة في هذه الحال؟ قيل: اختلف في حكمه هل هو حرام أو مباح على قولين هما لأصحاب أحمد، وظاهر نصه أن الصبر عن المسألة جائز. فإن قيل له: إذا خاف إن لم يسأل أن يموت، فقال: لا يموت، يأتيه الله برزق، أو كما قال. فأحمد منع وقوع المسألة، ومتى علم الله ضرورته وصدقه في ترك المسألة قيض له رزقا. وقال كثير من أصحاب أحمد والشافعي يجب عليه المسألة، وإن لم يسأل كان عاصيا، لأن المسألة تتضمن نجاته من التلف. فصل. ومن الصبر المحظور صبر الإنسان على ما يقصد هلاكه من سبع أو حية أو حريق أو ماء أو كافر يريد قتله، بخلاف استسلامه وصبره في الفتنة وقتال المسلمين، فإنه مباح له بل يستحب الصبر كما دلت عليه النصوص الكثيرة. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة فقال: كن كخير ابني آدم، وفي لفظ: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، وفي لفظ آخر: دعه يبوء بإثمه وإثمك، وفي لفظ آخر: فإن بهرك شعاع السيف فضع يدك على وجهك. وقد حكى الله سبحانه استسلام خير ابني آدم وصبره وأثنى عليه بذلك، وهذا بخلاف قتل الكافر، فإنه يجب عليه الدفع عن نفسه، لأنه من مقصود الجهاد أن يدفع عن نفسه وعن المسلمين. وأما قتال اللصوص فهل يجب فيه الدفع أو يجوز الاستسلام؟ فإن كان عن معصوم غيره وجب، وأما عن نفسه فظاهر نصه أنه لا يجب الدفع وأوجبه بعضهم. ولا يجوز الصبر عمن قصده أو حرمته بالفاحشة. فصل. وأما الصبر المكروه فله أمثلة. أحدها أن يصبر عن الطعام والشراب واللبس وجماع أهله حتى يتضرر بذلك بدنه. الثاني صبره عن جماع زوجته إذا احتاجت إلى ذلك ولم يتضرر به. الثالث صبره على فعل المكروه. والرابع صبره عن فعل المستحب. فصل. وأما الصبر المباح فهو الصبر عن كل فعل مستوي الطرفين خير بين فعله وتركه والصبر عليه. وبالجملة فالصبر على الواجب واجب وعن الواجب حرام، والصبر عن الحرام واجب وعليه حرام، والصبر على المستحب مستحب وعنه مكروه، والصبر عن المكروه مستحب وعليه مكروه، والصبر عن المباح وعليه مباح، والله أعلم. الباب التاسع في بيان تفاوت درجات الصبر. الصبر كما تقدم نوعان: اختياري واضطراري. والاختياري أكمل من الاضطراري، فإن الاضطراري يشترك فيه الناس ويتأتى ممن لا يتأتى منه الصبر اختيارا. ولذلك كان صبر يوسف الصديق صلى الله عليه وسلم عن مطاوعته امرأة العزيز وصبره على ما ناله من ذلك من الحبس والمكروه أعظم من صبره على ما ناله من إخوته لما ألقوه في الجب وفرقوا بينه وبين أبيه وباعوه بيع العبيد. ومن الصبر الثاني إنشاء الله سبحانه له ما أنشأه من العز والرفعة والملك والتمكين في الأرض. وكذلك صبر الخليل والكليم وصبر نوح وصبر المسيح وصبر خاتم الأنبياء وسيد ولد آدم صلى الله عليهم أجمعين كان صبرا على الدعوة إلى الله ومجاهدة أعداء الله، ولهذا سماهم الله تعالى أولو العزم، وأمر رسوله أن يصبر صبرهم فقال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وأولو العزم هم المذكورون في قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، وفي قوله: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. كذلك قال ابن عباس وغيره من السلف. ونهاه سبحانه أن يتشبه بصاحب الحوت حيث لم يصبر صبر أولي العزم، فقال: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. وهنا سؤال، وهو أن يقال: ما العامل في الظرف؟ وهو قوله إذ، ولا يمكن أن يكون الفعل المنهي عنه، إذ يصير المعنى لا تكن مثله في ندائه. وقد أثنى الله سبحانه عليه في هذا النداء وأخبر أنه نجاه به فقال: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وفي الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دعوة أخي ذي النون إذ دعا بها في بطن الحوت ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فلا يمكن أن ينهى عن التشبه به في هذه الدعوة، وهي النداء الذي نادى به ربه، وإنما نهي عن التشبه به في السبب الذي أفضى به إلى هذه المناداة، وهو مغاضبته التي أفضت به إلى حبسه في بطن الحوت وشدة ذلك عليه حتى نادى ربه وهو مكظوم. والمكظوم والكظيم والكاظم الذي قد امتلأ غيظا أو غضبا أو هما وحزنا وكظم عليه فلم يخرجه. فإن قيل وعلى ذلك فما العامل في الظرف؟ قيل: ما في صاحب الحوت من معنى الفعل. فإن قيل فالسؤال بعد قائم، فإنه إذا قيد المنهي عنه بقيد أو زمن كان داخلا في حيز النهي. فإذا كان المعنى لا تكن مثل من صاحب الحوت في هذه الحال وهذا الوقت كان ناهيا عن تلك الحالة، قيل لما كان نداؤه مسببا عن كونه صاحب الحوت فنهي عن أن يتشبه به في الحال التي أفضت به إلى صحبة الحوت والنداء، وهي ضعف العزيمة والصبر لحكمه تعالى، ولم يقل تعالى: ولا تكن كصاحب الحوت إذ ذهب مغاضبا فالتقمه الحوت فنادى، بل طوى القصة واختصرها وأحال بها على ذكرها في الموضع الآخر واكتفى بغايتها وما انتهت إليه. فإن قيل فما منعك من تعليق الظرف بنفس الفعل المنهي عنه، أي لا تكن مثله في ندائه وهو ممتلئ غيظا وهما وغما، بل يكون نداؤك نداء راض بما قضي عليه قد تلقاه بالرضا والتسليم وسعة الصدر، لا نداء كظم غيظ. قيل هذا المعنى وإن كان صحيحا فلم يقع النهي عن التشبه به في مجرده، وإنما نهي عن التشبه به في الحال التي حملته على ذهابه مغاضبا حتى سجن في بطن الحوت، ويدل عليه قوله: فاصبر لحكم ربك. ثم قال: ولا تكن كصاحب الحوت، أي في ضعف صبره لحكم ربه، فإن الحالة التي نهي عنها هي ضد الحالة التي أمر بها. فإن قيل فما منعك أن تصير إلى أنه أمر بالصبر لحكمه الكوني القدري الذي يقدره عليه ولا يكن كصاحب الحوت حيث لم يصبر عليه، بل نادى وهو كظيم لكشفه فلم يصبر على احتماله والسكون تحته؟ قيل: منع من ذلك أن الله سبحانه أثنى على يونس وغيره من أنبيائه بسؤالهم إياه كشف ما بهم من الضر، وقد أثنى عليه سبحانه بذلك في قوله: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فكيف ينهى عن التشبه به فيما يثني عليه ويمدحه به؟ وكذلك أثنى على أيوب بقوله: مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وعلى يعقوب بقوله: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وعلى موسى بقوله: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وقد شكى إليه خاتم أنبيائه ورسله بقوله: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي. الحديث. فالشكوى إليه سبحانه لا تنافي الصبر الجميل، بل إعراض عبده عن الشكوى إلى غيره جملة، وجعل الشكوى إليه وحده هو الصبر، والله سبحانه يبتلي عبده ليسمع شكواه وتضرعه ودعاءه، وقد ذم سبحانه من لم يتضرع إليه ولم يستكن له وقت البلاء، كما قال تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. والعبد أضعف من أن يتجلد على ربه، والرب تعالى لم يرد من عبده أن يتجلد عليه، بل أراد منه أن يستكين له ويتضرع إليه، وهو تعالى يمقت من يشكوه إلى خلقه ويحب من يشكو ما به إليه. وقيل لبعضهم: كيف تشكو إليه ما لا يخفى عليه؟ فقال: قالوا: أتشكو إليه ما لا يخفى عليه؟ فقلت: ربي يرضى ذل العبيد لديه. والمقصود أنه سبحانه أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصبر صبر أولي العزم الذين صبروا لحكمه اختيارا، وهذا أكمل الصبر. ولهذا دارت قصة الشفاعة يوم القيامة على هؤلاء حتى ردوها إلى أفضلهم وخيرهم وأصبرهم لحكم الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإن قيل فأي أنواع الصبر الثلاثة أكمل؟ الصبر على المأمور، أم الصبر عن المحظور، أم الصبر على المقدور؟ قيل: الصبر المتعلق بالتكليف، وهو الأمر والنهي

العاشر أن المنهي مطلوب إعدامه، والمأمور مطلوب إيجاده، والمراد إيجاد هذا وإعدام هذا، فإذا قدر عدم الأمرين أو وجودهما كان وجودهما خيرا من عدمهما، فإنه إذا عدم المأمور لم ينفع عدم المحظور، وإذا وجد المأمور فقد يستعان به على دفع المحظور أو على دفع أثره، فوجود القوة والمرض خير من عدم الحياة والمرض. الحادي عشر أن باب المأمور الحسنة فيه بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وباب المحظور السيئة فيه بمثلها، وهي بصدد الزوال بالتوبة والاستغفار والحسنة الماحية والمصيبة المكفرة واستغفار الملائكة للمؤمنين واستغفار بعضهم لبعض وغير ذلك، وهذا يدل على أنه أحب إلى الله من عدم المنهي. الثاني عشر أن باب المنهيات يمحوه الله سبحانه ويبطل أثره بأمور عديدة من فعل العبد وغيره، فإنه يبطله بالتوبة النصوح وبالاستغفار وبالحسنات الماحية وبالمصائب المكفرة وباستغفار الملائكة وبدعاء المؤمنين، فهذه ستة في حال حياته، وبتشديد الموت وكربه وسياقه عليه، فهذا عند مفارقته الدنيا، وبهول المطلع وروعة الملكين في القبر وضغطته وعصرته، وبشدة الموقف وعنائه وصعوبته، وبشفاعة الشافعين فيه، وبرحمة أرحام الراحمين له، فإن عجزت عنه هذه الأمور فلا بد له من دخول النار، ويكون لبثه فيها على قدر بقاء خبثه ودرنه، فإن الله حرم الجنة إلا على طيب، فما دام درنه ووسخه وخبثه فيه فهو في كيل التطهير حتى يتصفى من ذلك الوسخ والخبث. وأما باب المأمورات فلا يبطله إلا الشرك. الثالث عشر أن جزاء المأمورات الثواب، وهو من باب الإحسان والفضل والرحمة، وجزاء المنهيات العقوبة، وهو من باب الغضب والعدل، ورحمته سبحانه تغلب غضبه، فما تعلق بالرحمة والفضل أحب إليه مما تعلق بالغضب والعدل، وتعطيل ما تعلق بالرحمة أكره إليه من فعل ما تعلق بالغضب. الرابع عشر أن باب المنهيات تسقط الآلاف المؤلفة منه الواحدة من المأمورات، وباب المأمورات لا يسقط الواحدة منه آلاف المؤلفة من المنهيات. الخامس عشر أن متعلق المأمور الفعل، وهو صفة كمال، بل كمال المخلوق من فعاله، فإنه فعل فكمل، ومتعلق النهي الترك، والترك عدم، ومن حيث هو كذلك لا يكون كمالا، فإن العدم المحض ليس بكمال، وإنما يكون كمالا لما يتضمنه أو يستلزمه من الفعل الوجودي الذي هو سبب الكمال. وأما أن يكون مجرد الترك الذي هو عدم محض كمالا أو سببا للكمال فلا. مثال ذلك أنه لو ترك السجود للصنم لم يكن كماله في مجرد هذا الترك ما لم يسجد لله، وإلا فلو ترك السجود لله وللصنم لم يكن ذلك كمالا، وكذلك لو ترك تكذيب الرسول ومعاداته لم يكن بذلك مؤمنا ما لم يفعل ضد ذلك من التصديق والحب له وموالاته وطاعته. فعلم أن الكمال كله في المأمور، وأن المنهي ما لم يتصل به فعل المأمور لم يفد شيئا ولم يكن كمالا. فإن الرجل لو قال للرسول لا أكذبك ولا أصدقك ولا أواليك ولا أعاديك ولا أحاربك ولا أحارب من يحاربك لكان كافرا، ولم يكن مؤمنا بترك معاداته وتكذيبه ومحاربته ما لم يأتي بالفعل الوجودي الذي أمر به. السادس عشر أن العبد إذا أتى بالمأمور به على وجهه ترك المنهي ولا بد، فالمقصود إنما هو فعل المأمور، ومع فعله على وجهه يتعذر فعل المنهي، يتعذر فعل المنهي، فالمنهي عنه في الحقيقة هو تعريض المأمور للإضاعة، فإن العبد إذا فعل ما أمر به من العدل والعفة امتنع صدور الظلم والفواحش منه، فنفس العدل يتضمن ترك الظلم، ونفس العفة تتضمن ترك الفواحش، فدخل ترك المنهي في المأمور ضمنا وتبعا، وليس كذلك في عكسه، فإن ترك المحظور لا يتضمن فعل المأمور، فإنه قد يتركهما معا كما تقدم بيانه، فعلم أن القصد هو إقامة الأمر على وجهه، ومع ذلك لا يمكن ارتكاب المنهي البتة، وأما ترك المنهي فإنه لا يستلزم إقامة الأمر. السابع عشر أن الرب تعالى إذا أمر عبده بأمر ونهاه عن أمر ففعلهما جميعا كان قد حصل محبوب الرب وبغيضه، فقد يقوم له من محبوبه ما يدفع عنه شر بغيضه ويقاومه، ولا سيما إذا كان فعل ذلك المحبوب أحب إليه من ترك ذلك البغيض، فيهب له جناية ما فعل من هذا بطاعة ما فعل من الآخر، ونظير هذا في الشاهد أن يقتل الرجل عدوا لملك هو حريص على قتله وشرب مسكرا نهاه عن شربه، فإنه يتجاوز له عن هذه الزلة بل عن أمثالها في جنب ما أتى به من محبوبه. وأما إذا ترك محبوبه وبغيضه فإنه لا يقوم ترك بغيضه بمصلحة فعل محبوبه أبدا، كما إذا أمر الملك عبده بقتل عدوه ونهاه عن شرب مسكر فعصاه في قتل عدوه مع قدرته عليه وترك شرب المسكر، فإن الملك لا يهب له جرم ترك أمره في جنب ترك ما نهاه عنه، وقد فطر الله عباده على هذا. فهكذا السادات مع عبيدهم، والآباء مع أولادهم، والملوك مع خدمهم، والزوجات مع أزواجهم، ليس التارك منهم محبوب الأمر ومكروهه بمنزلة الفاعل منهم محبوب أمره وبعض مكروهه بوجه. الوجه الثامن عشر: أن فاعل محبوب الرب يستحيل أن يفعل جميع مكروهه، بل يترك من مكروهه بقدر ما أتى به من محبوبه، فيستحيل الإتيان بجميع مكروهه وهو يفعل ما أحبه أو بغضه، فغايته أنه اجتمع له الأمران فيحبه الرب تعالى من وجه ويبغضه من وجه. أما إذا ترك المأمور به جملة فإنه لم يقم به ما يحبه الرب عليه، فإن مجرد ترك المنهي لا يكون طاعة إلا باقترانه بالمأمور كما تقدم، فلا يحبه على مجرد الترك، وهو سبحانه يكرهه ويبغضه على مخالفة الأمر، فصار مبغوضا للرب تعالى من كل وجه، إذ ليس فيه ما يحبه الرب عليه. فتأمله يوضحه التاسع عشر، وهو أن الله سبحانه لم يعلق محبته إلا بأمر وجودي أمر به إيجابا أو استحبابا، ولم يعلقها بالترك من حيث هو ولا في موضع واحد، فإنه يحب التوابين ويحب المحسنين ويحب الشاكرين ويحب الصابرين ويحب المتطهرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، ويحب المتقين ويحب الذاكرين ويحب المتصدقين. فهو سبحانه إنما علق محبته بأوامره، إذ هي المقصود من الخلق والأمر، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما خلق الخلق إلا لقيام أوامره، وما نهاهم إلا عما يصدهم عن قيام أوامره ويعوقهم عنها. يوضحه العشرون، أن المنهيات لو لم تصد عن المأمورات وتمنع وقوعها على الوجه الذي أمر الله بها لم يكن للنهي عنها معنى، وإنما نهى عنها لمضادتها لأوامره وتعويقها لها وصدها عنها، فالنهي عنها من باب التكميل والتتمة للمأمور، فهو بمنزلة تنظيف طرق الماء ليجري في مجاريه غير معوق. فالأمر بمنزلة الماء الذي أرسل في نهر لحياة البلاد والعباد، والنهي بمنزلة تنظيف طرقه ومجراه وتنقيتها مما يعوق الماء، والأمر بمنزلة القوة والحياة، والنهي بمنزلة الحمية الحافظة للقوة والدواء الخادم لها. قالوا: فإذا تبين أن فعل المأمور أفضل فالصبر عليه أفضل أنواع الصبر، وبه يسهل عليه الصبر عن المحظور والصبر على المقدور، فإن الصبر الأعلى يتضمن الصبر الأدنى دون العكس. وقد ظهر لك من هذا أن الأنواع الثلاثة متلازمة، وكل نوع منها يغني عن النوعين الآخرين، وإن كان من الناس من قوة صبره على المقدور، فإذا جاء الأمر والنهي فقوة صبره هناك ضعيفة، ومنهم من هو بالعكس من ذلك، ومنهم من قوة صبره في جانب الأمر أقوى، ومنهم من هو بالعكس، والله أعلم. الباب العاشر في انقسام الصبر إلى محمود ومذموم. الصبر ينقسم إلى قسمين: قسم مذموم وقسم ممدوح. فالمذموم الصبر عن الله وإرادته ومحبته وسير القلب إليه، فإن هذا الصبر يتضمن تعطيل كمال العبد بالكلية وتفويت ما خلق له، وهذا كما أنه أقبح الصبر فهو أعظمه وأبلغه، فإنه لا صبر أبلغ من صبر من يصبر عن محبوبه الذي لا حياة له بدونه البتة، كما أنه لا زهد أبلغ من زهد الزاهد فيما أعد الله لأوليائه من كرامته ما لا عين رأت ولا أذر سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالزهد في هذا أعظم أنواع الزهد وأبلغها، كما قال رجل لبعض الزاهدين وقد تعجب من زهده: ما رأيت أزهد منك. فقال: أنت أزهد مني، أنا زهدت في الدنيا وهي لا بقاء لها ولا وفاء، وأنت زهدت في الآخرة، فمن أزهد منا؟ قال يحيى بن معاذ الرازي: صبر المحبين أعجب من صبر الزاهدين، وعجبا كيف يصبرون. وفي هذا قيل: والصبر يجمل في المواطن كلها إلا عليك فإنه لا يجمل. وقف رجل على الشبلي فقال: أي الصبر أشد على الصابرين؟ فقال: الصبر في الله. فقال لا، فقال الصبر لله، قال لا، قال فالصبر مع الله، قال لا، قال فإيش هو؟ قال الصبر عن الله. فصرخ الشبلي صرخة كادت روحه تزهق. وقيل الصبر مع الله وفاء، والصبر عن الله جفاء. وقد أجمع الناس على أن الصبر عن المحبوب غير محمود، فكيف إذا كان كمال العبد وصلحه في محبته؟ ولم تزل الأحباب تعيب المحبين بالصبر عنهم كما قيل، والصبر عنك فمذموم عواقبه، والصبر في سائر الأشياء محمود. وقال آخر في الصبر عن محبوبه: إذا لعب الرجال بكل شيء رأيت الحب يلعب بالرجال، وكيف الصبر عن من حل مني بمنزلة اليمين مع الشمال. وشكى آخر إلى محبوبه ما يقاسي من حبه، فقال: لو كنت صادقا لما صبرت عني، ولما شكوت الحب قال: كذبتني. ترى الصبر عن محبوبه كيف يصبره. فصل. وأما الصبر المحمود فنوعان: صبر لله وصبر بالله. قال تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال: واصبر وما صبرك إلا بالله. وتنازع الناس أي الصبرين أكمل، فقال الطائفة: الصبر له أكمل، فإنما كان لله أكمل مما كان بالله، فإن كان له فهو غاية، وما كان به فهو وسيلة، والغاية أشرف من الوسائل. ولذلك وجب الوفاء بالنذر إذا كان تبررا وتقربا إلى الله، لأنه نذر له، ولم يجب الوفاء به إذا خرج مخرج النهي، لأنه حلف. فما كان له سبحانه فهو متعلق بألوهيته، وما كان به فهو متعلق بربوبيته، وما تعلق بألوهيته أشرف مما تعلق بربوبيته. ولذلك كان توحيد الإلهية هو المنجي من الشرك دون توحيد الربوبية بمجرده، فإن عباد الأصنام كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء وربه ومليكه، ولكن لما لم يأتوا بتوحيد الإلهية وهو عبادته وحده لا شريك له، لم ينفعهم توحيد ربوبيته. وقال الطائفة: الصبر بالله أكمل، بل لا يمكن الصبر له إلا بالصبر به، كما قال تعالى: واصبر، فأمره بالصبر، والمأمور به هو الذي يفعل لأجله. ثم قال تعالى: وما صبرك إلا بالله. فهذه جملة خبرية غير الجملة الطلبية التي تقدمتها، أخبر فيها أنه لا يمكنه الصبر إلا به. وذلك يتضمن أمرين: الاستعانة والمعية الخاصة التي تدل عليها باء المصاحبة، كقوله: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. وليس المراد بهذه الباء مجرد الاستعانة، فإن هذا أمر مشترك بين المطيع والعاصي، فإن ما لا يكون بالله لا يكون، بل هي باء المصاحبة. والمعية التي صرح بمضمونها في قوله: إن الله مع الصابرين، المعية الحاصلة لعبده الذي تقرب إليه بالنوافل حتى صار محبوبا له، فبه يسمع وبه يبصر وكذلك به يصبر، فلا يتحرك ولا يسكن ولا يدرك إلا والله معه، ومتى كان كذلك أمكنه الصبر له وتحمل الأثقال لأجله، كما في الأثر الإلهي: بعين ما يتحمل المتحملون من أجله. ويدل قوله: وما صبرك إلا بالله، على أنه من لم يكن الله معه لم يمكنه الصبر، وكيف يصبر على الحكم الأمري امتثالا وتنفيذا وتبليغا، وعلى الحكم القدري احتمالا له واضطلاعا به من لم يكن الله معه. فلا يطمع في درجة الصبر المحمودة عواقبه من لم يكن صبره بالله، كما لا يطمع في درجة المقرب المحبوب من لم يكن سمعه وبصره وبطشه ومشيه بالله. وهذا هو المراد من قوله: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ليس المراد به أني كنت نفس هذه الأعضاء والقوى، كما يظنه أعداء الله أهل الوحدة، وأن ذات العبد هي ذات الرب تعالى، عن قول إخوان النصارى علوا كبيرا. ولو كان كما يظنون لم يكن فرق بين هذا العبد وغيره، ولا بين حالتي تقربه إلى ربه بالنوافل وتمقته إليه بالمعاصي، بل لم يكن هناك متقرب ومتقرب إليه، ولا عبد ولا معبود، ولا محب ولا محبوب، فالحديث كله مكذب لدعواهم الباطلة من نحو 30 وجها تعرف بالتأمل الظاهر. وقد فسر المراد من قوله: كنت سمعه وبصره ويده ورجله، بقوله: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، فعبر عن هذه المصاحبة التي حصلت بالتقرب إليه بمحابه بألطف عبارة وأحسنها، تدل على تأكد المصاحبة ولزومها، حتى صار له بمنزلة سمعه وبصره ويده ورجله. ونظير هذا قوله: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ومثل هذا سائغ في الاستعمال، أن ينزل الشيء منزلة ما يصاحبه ويقارنه، حتى يقول المحب للمحبوب: أنت روحي وسمعي وبصري. وفي ذلك معنيان: أحدهما أنه قد صار بمنزلة روحه وقلبه وسمعه وبصره، والثاني أن محبته وذكره لما استولى على قلبه وروحه صار معه وجليسه، كما جاء في الحديث: أنا جليس من ذكرني. وفي الحديث الآخر: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. وفي الحديث الإلهي: فإذا أحببت عبدي كنت له سمعا وبصرا ويدا ومؤيدا. ولا يعبر عن هذا المعنى بأتم من هذه العبارة ولا أحسن ولا ألطف، وإيضاح هذه العبارة يزيدها جفاء وخفاء. والمقصود إنما هو الصبر بالله، وأن العبد بحسب نصيبه من معية الله له يكون صبره، وإذا كان الله معه أمكنه أن يأتي من الصبر بما لا يأتي به غيره. قال أبو علي: فاز الصابرون بعز الدارين، لأنهم نالوا من الله معيته. قال تعالى: إن الله مع الصابرين. وها هنا سر بديع، وهو أن من تعلق بصفة من صفات الرب تعالى أدخلته تلك الصفة عليه وأوصلته إليه. والرب تعالى هو الصبور، بل لا أحد أصبر على أذى يسمعه منه. وقد قيل: إن الله تعالى أوحى إلى داود: تخلق بأخلاقي، فإن من أخلاقي أني أنا الصبور. والرب تعالى يحب أسماءه وصفاته، ويحب مقتضى صفاته وظهور آثارها في العبد، فإنه جميل يحب الجمال، عفو يحب العفو، كريم يحب أهل الكرم، عليم يحب أهل العلم، وتر يحب الوتر، قوي والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف، صبور يحب الصابرين، محسن يحب المحسنين، شكور يحب الشاكرين. فإذا كان سبحانه يحب المتصفين بآثار صفاته فهو معهم بحسب نصيبهم من هذا الاتصاف. فهذه المعية الخاصة عبر عنها بقوله: كنت له سمعا وبصرا ويدا ومؤيدا. فصل. وزاد بعضهم قسما ثالثا من أقسام الصبر، وهو الصبر مع الله، وجعلوه أعلى أنواع الصبر، وقالوا هو الوفاء. ولو سئل هذا عن حقيقة الصبر مع الله لما أمكنه أن يفسره بغير الأنواع الثلاثة التي ذكرت، وهن الصبر على أقضيته، والصبر على أوامره، والصبر عن نواهيه. فإن زعم أن الصبر مع الله هو الثبات على أحكامه يدور معها حيث دارت، فيكون دائما مع الله لا مع نفسه، فهو مع الله بالمحبة والموافقة. فهذا المعنى حق، ولكن مداره على الصبر على الأنواع المتقدمة. فإن زعم أن الصبر مع الله هو الجامع لأنواع الصبر فهذا حق، ولكن جعله قسما رابعا من أقسام الصبر غير مستقيم. واعلم أن حقيقة الصبر مع الله هو ثبات القلب بالاستقامة معه، لا يروغ عنه روغان الثعالب ها هنا وها هنا. فحقيقة هذا الاستقامة إليه وعكوف القلب عليه. وزاد بعضهم قسما آخر من أقسامه وسماه الصبر فيه، وهذا أيضا غير خارج عن أقسام الصبر المذكورة، ولا يعقل من الصبر فيه معنى غير الصبر له. وهذا كما يقال: فعلت هذا في الله ولله، كما قال خبيب: وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو موزعي. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال: وجاهدوا في الله. وفي حديث جابر: إن الله تعالى أحيا أباه وقال له: تمنى، قال: يا ربي أن ترجعني إلى الدنيا حتى أقتل فيك مرة ثانية. وقال صلى الله عليه وسلم: ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد. وهذا يفهم منه معنيان: أحدهما أن ذلك في مرضاته وطاعته وسبيله، وهذا فيما يفعله الإنسان باختياره، كما في الحديث: تعلمت فيك العلم. والثاني أنه بسببه وفي جهته حصل ذلك، وهذا فيما يصيبه بغير اختياره. وغالب ما يأتي قولهم وذلك في الله في هذا المعنى. فتأمل قوله صلى الله عليه وسلم: ولقد أوذيت في الله، وقول خبيب: وذلك في ذات الإله، وقول عبد الله بن حرام: حتى أقتل فيك، وكذلك قوله: والذين جاهدوا فينا، فإنه يترتب عليه الأذى فيه سبحانه، وليست في ها هنا للظرفية ولا لمجرد السببية، وإن كانت السببية أصلها. فانظر إلى قوله: في النفس المؤمنة 100 من الإبل، وقوله: دخلت امرأة النار في هرة، كيف تجد فيه معنى زائدا على السببية؟